أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس من الوجوه التي استدل بها على حلية المرضعة الثانية هو بقاء صدق عنوان الزوجية على الصغيرة على القول بأن المشتق حقيقة في الأعم من المتلبس والمنقذ، ثم يقع التعارض بين هذا العنوان وبين عنوان البنتية، إذ الصغيرة بالارتزاع من المرضع الأولى تصبح بنتا للزوج، بنتا رضائية. فتزول عنوان الزوجية، وإذا قلنا بالصدق عنوان الزوجية فيقع التعارض بين العنوانين، أي عنوان الزوجية وعنوان البنتية، والعرف يحكم بما هو حكم العنوان الثاني أي عنوان البنتية. فتكون المرضعة الثانية أم البنت، وهذا العنوان ليس من المحرمات شرعا، فليس حكم المرضعة الثانية الحرمة. هذا تمام الكلام في هذا الفرع. والمذكور هذا الفرع في الكفاية أقل من نصف صفحة، ولكن طول البحث فيه أكثر من أسبوع. وهذا نهاية الكلام في البحث عن هذا الفرع. وذكرنا في البداية أن هذا البحث ومركز هذا البحث يكون كفاية الأصول، فيفيد هذا البحث لتوضيح كثير من مسائل كفاية الأصول. وقال صاحب الكفاية في الكفاية بعد هذا البحث: إزاحة شبهة. والرد تحت هذا العنوان دلالة الأفعال على الزمان. يقول صاحب الكفاية: دلالة الأفعال على الزمان ليست إلا شبهة، ليس لها حقيقة. وهذا عجيب، صاحب الكفاية يرد كثير من المسائل البديهية الثابتة قبلها بالبداهة، ومن تلك المسائل هذه المسألة. قبل صاحب الكفاية لم يناقش أحد في هذه المسألة، أي في دلالة الفعل على الزمان، بل كانت هذه المسألة من الأمور البديهية. كان المشهور والمعروف بين الأدباء والنحويين أن الأفعال تدل على الزمان، فعل الماضي يدل على وقوع الحدث في الزمان الماضي، أي في الزمان قبل زمان التكلم، وفعل المضارع يدل على تحقق الحدث في المستقبل، أي بعد زمان التكلم، فعل الأمر يدل على الزمان زمان الحاضر، أي زمان التكلم. ومن هنا زادوا في حد الفعل الاقتران بالزمان، والمذكور في أول كتاب هداية النحو أن الكلمة على أقسام، اسم وفعل وحرف، ثم قال في تعريف كل واحد منها أنها الكلمة إما أن لا تدل على معنى في نفسها أصلا وهو الحرف، وإما أن تدل على المعنى في نفسها ويقترن معناه بأحد الأزمنة الثلاث فهو الفعل، وإما أن تدل على المعنى في نفسها ولم يقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاث فهو الاسم. فقيل في تعريف الفعل أن معناها يقترن بأحد الأزمنة الثلاث، فإما أن يدل على المعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال، هذا في علم النحو. إلا أن صاحب الكفاية يقول أن الأفعال لا تدل على الزمان أصلا وأبدا، ثم يذكر في هذه المسألة أي في دلالة الأفعال على الزمان الإشكالات، وهذه الإشكالات تنقسم إلى الإشكالات العقلية واللغوية. وكثير من هذه الإشكالات مذكورة في الكفاية، وقال ابتداء أن الأمر من الأفعال، الأمر ولكن لا يدل على الزمان، الأمر لا يدل على الزمان. مع كونه من الأفعال لا يدل على الزمان، بل معنى الأمر هو إنشاء التلف. غاية الأمر لما كان إنشاء التلف من الزمان، لأن الإنسان من الزمانيات، يقع هذا الإنشاء في الزمان، لا أن هذا الزمان جزء لمعنى الفعل، لا، ظرف خارج عن معنى الفعل يقع الإنشاء في زمان الحال. فما توهمه النحويون من أن فعل الأمر يدل على زمان الحال غير صحيح. هذا زمان الحال ليس جزءا لمعنى فعل الأمر، وكذا فعل النهي. ولكن يمكن المناقشة في هذا الوجه، أي عدم دلالة الأمر على الزمان، أولا أن الأمر يدل على الزمان، ولكن لا كما ذكره النحويون بأن الأمر يدل على زمان الحال، هذا غير صحيح، بل زمان الأمر يكون استقباليا، كيف يكون استقباليا؟ توضيح ذلك بعد مقدمة، وهي الميلاد في الحال والماضي والاستقبال. أي زمان يسمى ماضيا وأي زمان يسمى حالا وأي زمان يسمى مستقبل؟ الملاك هو زمان تكلم المتكلم بالكلام. إذا وقع معنى الفعل قبل التكلم فيسمى فعلا ماضيا، مثل ضرب زيد. وإذا وقع معنى الفعل بعد التكلم فيسمى مستقبلا، وإذا وقع فعل معنى الفعل أو معنى الكلام حال التكلم يسمى حالا. هذه المقدمة. فزمان الحال هو حال التكلم، هذا هو زمان الحال. نظرا إلى هذا لا يمكن أن يكون الأمر دالا على زمان التكلم. حينما يقول المتكلم أكرم زيدا، هل معنى أكرم زيدا هو زمان تكلم؟ إذا كان زمان التكلم، هل يستطيع المأمور من الامتثال في زمان التكلم؟ لا يستطيع، لا يستطيع من الامتثال في زمان التكلم، إذ في زمان التكلم لم يتم الأمر بعد. فلا بد أن يكون معنى الأمر وهو ظرف الامتثال، يكون في المستقبل أي بعد زمان التكلم، فيدل الأمر على طلب الفعل وامتثاله بعد زمان التكلم. و وهنا قول قيل أن الأمر خارج عن هذا البحث أصلا، فعل الأمر خارج عن محل الكلام، فالحديث إنما خاص في الماضي والمضارع، هل هما يدلان على الزمان أم لا؟ وأما الأمر خارج محل الكلام، لماذا خارج محل الكلام؟ لأن الأمر ليس فعلا، الأمر ليس فعلا، ولهذا غالبا يعبر عنه بصيغة الأمر، لا يقال فعل الأمر، صيغة الأمر، صيغة النهي. هل صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أم لا؟ هل صيغة النهي ظاهرة في الحرمة أم لا؟ فالأمر ليس فعلا، والشاهد على ذلك أن الفعل يسمى فعلا نظرا إلى هيئته لا نظرا إلى مادته. وهيئة الفعل تدل على حدوث الفعل خارجا، على الحدوث الحدث خارجا. ضرب، هيئة ضرب تدل على حدوث الضرب خارجا، الضرب فعل بالمعنى اللغوي، وإن كان مصدرا بالمعنى المصطلح الصرفي. هذا معنى الفعل. نظرا إلى هذا المعنى، الأمر لا يدل على هذا المعنى، هيئة الأمر كأكرم تدل على طلب الفعل لا على حصول المادة في الخارج. إذ لو دل سلي على حصول السلا في الخارج لكان الطلب لما هو الحاصل، لو كانت السلا متحقق في الخارج حال الطلب كان الطلب للحاصل، ايه طلب حاصل، كأن هذا اي سلي قوة توجد السلاة في الخارج. فما معنى الطلب؟ لا معنى للطلب بعد إيجاد السلاة في الخارج، الطلب هو الطلب إيجاد هذه الطبيعة في الخارج. وبعبارة أخرى، الضابط في الفعل أن الفعل بهيئته تدل على حصول المادة، ضرب بهيئته يدل على حصول الضرب المادة، هل أكرم يدل كذلك؟ هل أكرم يدل بهيئته على حصول الإكرام في الخارج؟ لا، أكرم معناه طلب الإكرام، ليس معناه حصول الإكرام في الخارج. فلا ينطبق ضابط الفعل على الأمر، فليس فعل الأمر فعلا أصلا، وإن اصطلح بين النحويين بأنه فعل، ولكن هذا الاصطلاح غير مطابق للواقع حقيقة وعقلا، لا يطابق الواقع. فحينئذ فعل الأمر خارج عن محل الكلام باعتبار أنه ليس فعلا. هذا ملخص الكلام في الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها على عدم دلالة الأفعال على الزمان، النقل بفعل الأمر حيث لا يدل على الزمان، فسائر الأفعال أيضا لا تدل على الزمان، وإن كان هذا الوجه لا يخلو عن إشكال كما ذكرنا. الحمد لله.